مستمعي صباح الجمعة لحد 9 صباحا، احنا معاكم مستمرين في احتفالنا برسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم مولده الكريم. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنا لما اتولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت انا تبت مش ندمان، عشمان في اهل البيت في المصطفى معينا الأعزاء. ورسولنا الكريم والقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إليه الآن للاقتداء بهذه السنن وبصفاته الكريمة. شاركونا الحوار على صفحتنا 107.4 FM، وأيضا من خلال مساهمات حضراتكم حنعرضها على الهواء لحد 9 صباحا. أهلا بكم وأهلا بكل كلماتكم الخارجة من القلب عن رسولنا الكريم. في الحلم لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرح دواء وربنا الشافي، وما فيش ضمير لرضا لو قلبي مش صافي. عشان في نظرة رضا والنور عليا إيمان، نور النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان، باب الشفاعة اتفتح والإذن من الرحمة، حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان. مستمعينا الأعزاء ومساهمات حضراتكم كثيرة منذ الصباح. عز السنديدي، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام ومصر والمصريين في أمن وأمان واستقرار. أيضا وفاء زيدان عليه أفضل وأزكى السلام، وكل عام وكل القائمين على البرنامج العام بخير وسعادة، وكل مستمعينا يا رب بسعادة وصحة وخير. إيمان علي بتصبح علينا وبتقول في أحلى يوم، يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بتمنى من رب العالمين إن السلام يعم على أمة محمد أشرف الخلق وعلى ربوع الوطن العربي، ويعم الحب والرخاء على جميع العالم، وأن نتحلى بأخلاق الحبيب المصطفى. ربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بنشكرك يا إيمان على مساهمتك معنا. محمد شعبان على صفحتنا, صفحة الإذاعة ذات البرنامج العام 107.4 FM. الحقيقة يعني ملخص لنا أقوال بعض المستشرقين والكتاب والفلاسفة, يعني فعلا كلمات جميلة هحاول أني أنا أتناولها ولكن على باراجرافات أو على فقرات. بيبتدي بلامارتين الشاعر الفرنسي, بيقول محمد صلى الله عليه وسلم: من الذي يجرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟ فأعظم حب في حياتي هو أنني درست حياة محمد دراسة وافية وأدركت ما فيها من عظمة وخلود الإنسانية. شعبان صديقنا على صفحتنا لجوتا الشاعر الألماني بيقول: معجبا بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسدي, فهو كتاب الكتب, وأنني أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم. فلم يترك القرآن أي تبديل, فلم يعتري القرآن أي تبديل أو تحريف. وعندما تستمع إلى آياته تأخذك رجفة الإعجاب والحب. وإننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد, وسوف لا يتقدم عليه أحد. لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام. إلى المستشرق الأسباني جان ليك في كتابه العرب وبيقول: لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصف الله بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان محمد رحمة حقيقية, وإني أصلي عليه بلهفة وشوق. أخوكم محمد شعبان. صديقنا محمد شعبان, أنا بشكرك جدا على رسالتك. عندما يتحدث عنا الآخرون هنا تكون الحقيقة. شكرا لكل الأصدقاء اللي بيرسلوا لنا بمساهمات قيمة. ساعتنا 8:15 بعد أن نستمع لطريق السلامة, نعود من جديد لرسائل حضراتكم. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي بالسلامة, بالسلامة تروح وترجع بالسلامة, بالسلامة يا حبيبي بالسلامة, بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين, أهلا بيكم في برنامجكم طريق السلامة. كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن وضع الجلوس في السيارة وضبط المقعد. النهاردة هتكلم على حاجة مهمة جدا, كيفية القبض على عجلة القيادة أو الدريكسيون. إزاي يمسك عجلة القيادة, إزاي يمسك الدريكسيون. في بعض من لايهم ماسك عجلة القيادة بإيد والإيد التانية على الفتيس, أو الإيد التانية على مسند جنبه, أو حاططها على الباب وماسك الدريكسيون أو عجلة القيادة بإيد واحدة من أي منطقة, من الأسفل أو من فوق أو من أي جنب, بيحس إن هو بيرتاح في هذا الوضع. لكن ده مش مظبوط.

مولاي صل وسلم دائما دائما. مولد المختار أشرق، بالهدى جاء رحيما، فابتسم يا كون وافرح، إنه البشر تحقق. محمد سيد الكونين والثقلين. مولد المختار أشرق. احتفالية البرنامج العام بمناسبة المولد النبوي الشريف، معكم على الهواء مهندسة الصوت أماني هلال، مخرجة هذه الفترة داليا محمود، فريق عمل يحتفل بمولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حكون سعيدة معه أنا إيمان عبد الحليم. عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد أفضل خلق الله. مع حضراتكم حنستمر في تقديم هذا اللقاء وحتى التاسعة صباح الخير، صباح الجمعة، صباح مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم ترى قط وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما وجميل سيدنا النبي وجميل. جميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. رسائل مستمعنا جبريل أبو ريان كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد خير البرية. بيقول عندنا في أرمنت الاحتفالات من أول يوم حتى النهاردة وبعد كده بتتوالى الاحتفالات وحتى نهاية ربيع الأول والنهاردة الدورة. جميع المراكز في الشارع وفرحة ما بعدها فرحة. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يفرح مصر كلها يا رب. كمان سمراء الوادي بتقول رسولنا قدوتنا وما أجمل الصفات اللي يجب إن إحنا نقتدي منها زي الأمانة والصدق والإخلاص والعمل وإقامة الصلاة والعطف على الفقراء والمساكين والكتير قوي، وياريت أزواجنا يتعلموا إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع زوجاته. عموما إحنا لسه حنعود إليكم وحديث مطول مع مساهمات حضراتكم، ولكن اسمحوا لنا أن نتجول ما بين عناوين جرايدنا. نبدأ بالمنشطات والأهرام. إجراءات لخفض التضخم ل 15% والبطالة إلى 11.5% خلال 6 أشهر. 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة و 4.8 مليار جنيه لمشروعات تنمية بسيناء. الأخبار: 96 عضو بالكونغرس الأمريكي يطالبون بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية. الجمهورية: الرئيس يكلف وضربات الجيش والشرطة تتواصل ضد الإرهاب، لا تهاون ولا تفريط، وضبط مخزن الأسلحة والذخيرة الثقيلة بسيناء. والوفد: القوات المسلحة تبدأ تطهير سيناء و 4.8 مليار جنيه لإقامة المشروعات التنموية. ومن عناوين جرايدنا: الرئيس السيسي يهنئ قادة وملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير. ورئيس يعلن القضاء على 350 منطقة غير آمنة في العام الجديد. مصر تشارك في اجتماعات أوبك وأسواق البترول تنتظر النتائج، ومصر تشارك بصفة مراقب والملا ممثلا لها. شكري لنظيره الإيطالي: تعاملنا مع سد النهضة من البداية كان نموذج للتعاون، وتعثر المفاوضات لا يعكس إدراك عامل الوقت. ممنيش البنك الأوروبي تمول إنشاء محطة تحلية مياه بالعين السخنة. مجمع تجاري بالدلتا باستثمارات 6 مليارات جنيه حيوفر 160 ألف فرصة عمل. حصر وميكنة الحيازات الزراعية لزيادة النمو وتوصية بإنشاء مجلس قومي لكبار السن. رفع 240 طن مخلفات بجوار سور أرض مطار إمبابة. المركزي: 1% رسوم على تدفقات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية. موسكو تسعى لتوقيع اتفاقية مع مصر للتبادل استخدام الأجواء والبنية التحتية. أول مليار قدم غاز يومي من عمق المتوسط من ظهر خلال أيام. والقوات المسلحة تطلق تجارب علاج السرطان بالذهب. مصطفى السيد: رفضت عرض الصيني وفضلت وطني. كشوف المرشحين للانتخابات الطلابية بعد غد، ووزيرة الهجرة تفتتح أكبر مؤتمر طبي بالأقصر تحت عنوان صحوة الطيور المهاجرة. مصر تصلي الجمعة في مسجد الروضة اليوم. مليون كارت فلاحة لمواجهة مافيا الأسمدة والتقاوي من خلال مركز الخدمات الإلكترونية للفلاحين. بدء صرف فارق نقاط الخبز والتموين من اليوم. 6 يناير بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة الأزهر و19 لابتدائية الأزهر. شهداء الروضة أول مسجد في أسوان الجديدة. أزمة البنسلين مستمرة والصحة تضخ 900 ألف حقنة بالأسواق. نظام الشباك الواحد لتوفير الخدمات الكاملة إلكترونيا للمصريين بالخارج. تكريم الأيتام وحفظة القرآن بكفر الشيخ. شعاع تبدأ قراءة عدادات الكهرباء غدا والوزارة تطمئن المشتركين. المقاولون العرب تعيد تأهيل نفق الزهراء وكوبري شمال ترى. محطة كيما 3 في الخدمة الشهر الجاري. قطع المياه عن مناطق شارع ترعة الجبل والزيتون الغربية والشرقية وسرايا القبة من 5 عصر اليوم وحتى 12 للقيام بأعمال لحام خط المياه. وصفحة 13 بالأهرام هوامش حرة لفاروق جويدة تساؤلات حائرة ما بعد إخلاء القاهرة. مقال من آن لآخر 7 بالجمهورية صفحة 7 بالجمهورية عبد الرازق توفيق كتب يقول حقا سيادة الرئيس هي الحرب. من نقاط المقال قوة خارجية تستهدف مصر للاستنزاف الاقتصادي والإرهاب. تنامي دور مصر الإقليمي أزعج دولا كبرى تسعى للهيمنة. ما تشهده المنطقة لا علاقة له بالدين والإخوان مجرد أداة في يد قوة خارجية وأجهزة مخابراتها. صفحة 6 صفحة اهتمامات الناس من داخل الحرم المدرسي والجامعي أول خطوة في مواجهة الإرهاب. الدرس الأول العودة إلى التربية قبل التعليم. طلاب وأولياء الأمور بيقولوا غياب المتابعة بين المدرسة والمنزل سبب الفراغ الفكري. وشباب الجامعة يشن الحرب على التطرف. تنوع النظام التعليمي وتراجع دور المدارس وغياب الأب كان من أهم الأسباب. ونوايا أخرى من الأخبار. بئر العبد تبدأ مرحلة التنمية. صلاة الجمعة اليوم بمسجد الروضة ومزرعة نموذجية على 30 فدان وقوافل طبية وغذائية وألف رأس ماشية وأجهزة كهربائية للقرية قرية الروضة. عزاء شعبي في الشبان المسلمين والمسيحيين بالمنيا واتحاد قبائل سيناء يعزز من خطواته للثأر من قتلة شهداء مسجد الروضة. خبراء وسياسيون القوى الغاشمة خطوة فاصلة للقضاء على الإرهاب في سيناء واكتشاف مخزن ضخم للأسلحة والذخيرة الثقيلة بسيناء. دقائق مستمعين ونتعرف على حالة طقس اليوم، خليكم معنا. نبينا هدينا رسول الأنام بداية الهداية ومحو الظلام. نبينا هدينا رسول الأنام بداية الهداية ومحو الظلام. رجعنا وشفعنا في يوم الزحام كمال النبوة ونسك الكتاب. كمال النبوة ونسك الكتاب. عليه الصلاة وأزكى السلام. عليه الصلاة وأزكى السلام. عليه الصلاة وأزكى السلام. نعود مرة أخرى مستمعينا لفقرتنا، ولكن اسمحوا لنا نتعرف على حالة طقس اليوم من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة. ايه استاذه ايمان، كل سنه وحضرتك طيبه وكل الساده المستمعين بخير يا رب والامه الاسلاميه يا جماعه. اللهم امين. طمنينا على حاله طقس اليوم. إيه طبعا احنا طبعا في حاله استقرار بقالنا فتره في الاحوال الجويه. إيه يعني الاسبوع ده ان شاء الله هيكون فيه استقرار اكتر وتحسن اكتر، هيكون فيه بدايه ارتفاع تدريجي في الحراره بدايه من اليوم. إيه هتكون درجه الحراره مثلا على سبيل المثال على القاهره 24 درجه، المتوقع ليها خلال الايام القادمه ان يكون فيه ارتفاع اخر في درجه الحراره، يعني لو مثلا قلنا غدا يوم السبت هتوصل ل 26، ثم الاحد والاثنين ل 28 درجه، فده معنى ان درجه الحراره من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. هنشعر طبعا ان الطقس بيكون دافئ اثناء النهار، وطبعا اثناء الليل مش هيكون فيه بروده بشكل كبير زي ما احنا لاحظناها الايام الماضيه، هتكون الطقس مائل للبروده طبعا اثناء الليل. وطبعا الظاهره المؤثره والمستمره معانا واللي احنا دايما بنحذر منها هي الشبوره المائيه اللي بتكون على الطرق الزراعيه والصحراويه، وخاصه على بعض المناطق زي الدلتا وزي مدن القناه ومحافظات شمال الصعيد. واحنا طبعا بننصح كل الساده السائقين بالقياده بهدوء على هذه درجات الحرارة. دكتورة إيمان، بالنسبة للقاهرة هتكون درجة الحرارة العظمى 24 الصغرى 14، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى 23 والصغرى 13، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 24 درجة والصغرى 11، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين العظمى من 25 ل 26 والصغرى 12 درجة. بشكرك جدا على تقريرك دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. مرة تانية بنقول لك كل سنة وأنت طيبة، ميرسي ليكي. العافية، فعلا كل سنة حبيبي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي. والمفتي في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث أكد دكتور شوقي علام فضيلة المفتي في كلمته أن ذكرى المولد بتهل علينا هذا العام في ظروف صعبة، لتكون دافعا لنا لكي نستمد الأمل والعزيمة من سيرته العطيرة والتي ترجمت أرقى معاني الإنسانية والسماحة والرحمة في مواقف نبوية بقيت نبراسا لنا في أمور حياتنا كلها. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي شدد فضيلة المفتي في ختام كلمته على أننا في أشد الحاجة للرجوع إلى سيرته العطيرة لنقرأها قراءة عصرية حضرية، ونتعلم منها الرحمة والإنسانية وعمارة الأرض بالعمل والاجتهاد لنحقق الغاية العظمى من استخلاف رب العالمين لنا في هذه الأرض. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بالله صايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي. ودكتور محمد رضا على صفحات الجرايد بيقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأصدقهم لهجة وألينهم طبعا وأكرمهم عشرة. صدقت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله وتركه لنا من سيرة عاطرة. ألو السلام عليكم، كل سنة وأنت أو أنت طيبة. معك الحاجة هانم من مركز البنام. كل سنة وأنت طيبة حاجة هانم. كل سنة وأنت طيبين وكل شعب مصر طيب ورجال الأمن والشرطة وجيش طيبين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين. المفروض يعني تستذب الرحمة المهداة سيد محمد عليه الصلاة والسلام. نرحم بعض نرحم بعض ونرحم حتى الأطفال، نرحم المرضى، نرحم بعض. الرحمة هم الرحمة المهداة نقتدر به. حاجة هانم، شايفة ان الرحمة كانت من صفات الجميلة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الرحمة المهداة كان بيرحم الصغير قبل الكبير. كان حب يرحم البشر والطير وكل المخلوقات ربه. احتفلتوا بمولد النبوي ولا لسه هتحتفلوا النهاردة؟ لا بابا نحتفلني الحمد لله، بنحتفلوا النهاردة ومن الأمس بنحتفلوا، وعيدت على كل الأقرباء وكل الأصدقاء طبعا. مظاهر الاحتفال عندكم إيه حاجة هنا؟ زي كل شعب مصر يعني، زي محافظة مصر الحلوة والتعية العين عايز على بعض كده يعني. والتجمع في بيت العيلة؟ بابا. تمام، ربنا ما يحرم حد ابدا من التجمعات دي. وبشكرك يا حاجه هانم، كل سنه وانت طيبه. جيجي لمار على صفحتنا بتقول انا بتعجب من حال البشر، يحتفلون ويهللون عن سنته هم عازفون، فاين نحن من تطبيق سنه الحبيب المصطفى المنقذ لنا من هول يوم الحشر؟ لو كانت الناس متبعه لنهجه وتعاليمه المتممه لكلام الله لما ضلت الناس ولما ظهرت الفتن والمتطرفين. اللهم نجينا منها ومن الانحراف. وتحياتها لينا، احنا كمان تحياتنا ليك يا جيجي، كل سنة وانت وكل المستمعين بخير. السلام عليكم، مين معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذة؟ اهلا بيكي. مين؟ مع حضرتك الحاجة كريمة ابو الوفا مدينة 15 مايو. حاجة كريمة كل سنة وانت طيبة، حضرتك بالصحة والسلامة يا رب، والشعب المصري يا رب ورئيسنا وجيشنا وحبايبنا كلهم يا رب بخير وسعادة، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من السنة دي. أمين يا رب العالمين. بالنسبة للاحتفال بالمولد الرسول المفروض مقاش يوم ولا اتنين، ده الشهر كله المفروض يكون في احتفال. السنة كلها المفروض. السنة كلها المفروض. وبعدين يؤسفني يا أستاذة الاحتفال مش زي الأول. واخد بالك يعني احنا على ايامنا بقى كان احتفالات يعني ممتعه ازاي كانت ازاي قولي يعني كان تلاقي في كل حته كده الناس بتحتفل، اغاني دينيه في نوادي دينيه موجوده للشباب والاولاد والعيال حاسين بفرحه جامده كبيره جدا جدا. دلوقتي مقفوله الفرحه والسعاده داخل الاسر فقط. واخد بال حضرتك، انا كان نفسي النوادي ومراكز الشباب يتعمل فيهم نوادي تثقيفيه دينيه قياد مثلا يعني لكي شبابنا بالأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع صفاته. بس في حفلات يعني دار الأوبرا في حفلة حيحييها الفنان محمد سرود بمناسبة المولد النبوي، في حفلات كتير، في المدارس بيعملوا حفلات، يعني برضو ما زالت الاحتفالات موجودة يا حبيبتي. أنا بقول لحضرتك ممكن يكون في المدارس مثلا في الإذاعة المدرسية الصبح وأنا أكتفي بهذا، لكن للأسف عشان ما فيش مدارس بعد الظهر. لا ما أقصدش كده، أنا قصدي مثلا اليوم اللي هو يعني تالي الأجازة على طول إذا كان سبت أو حد في الدراسة المفروض يكون اليوم ده شامل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. المفروض يعني الأولاد بقى يعرفوا مدى أهمية هذه الصفات وغرسها في نفوسهم. لأن إحنا محتاجين الصفات دي، والله إحنا لو اقتدينا برسولنا والله حالنا هيبقى أحسن بكتير بكتير بكتير عن كده. أكيد طبعا. وبعدين أكيد. أنا يعني عايزين نقول خد بيد خد بإيدي ونيش شادية ياخد بيدنا كلنا بقى يطلعنا باللي إحنا فيه. هنسمعها إن شاء الله. نورتينا يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي قلبي، وأنت طيبة بالصحة والسلامة في رعايتي اللي ألف سلامة. شكرا ليك يا عصام. مبروك على صفحة بيقول في ذكرى مولده لا بد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو كان الأسوة الحسنة لكل ما نتمناه. شكرا ليك مستمعنا الكريم محمود مرغني. تحية في هذا اليوم، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، كل التهاني للأمة الإسلامية بمولد خير الخلق. وكل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير. شريف البدراوي صباح الخير. من قرية برج النور الحمص مركز أجا. كل سنة وانتم طيبين وإذاعتنا بخير ومصر بخير. مناسبة جميلة بننتظرها من العام للعام. يجب أن نقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتحلى بصفاته الكريمة زي التسامح والكرم والصدق والأمانة. شكرا ليك صديقنا العزيز محمد ربيع. بشكرك على كلماتك الكثيرة اللي أنت كتبها محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بتواصل طبعا معكم على هذه الصفحة. ما أقدرش أني أنا ما تواصلش معكم. التواصل هو شيء مهم جدا في حوارنا بيننا وبينكم. كمان من رسائلنا أحمد أبو المجد بيقول: حبيبي يا رسول الله أنت القدوة والمثل الأعلى، ما أحوجنا إلى صفاتك وأخلاقك، لأن الناس أصبحوا مشغولين بالدنيا ونسوا الأخلاق وكيفية الوقوف إلى جانب بعض. وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بألف خير. جه حبيبي وخذ بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي. جه حبيبي وخذ بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي. يا عرفني طريقي وسكتي وفهودة وبنوره، مشيت خطوتي خلت بشايب فرحتي، والأمان فرد الجناح على دنيتي. قلت يا شمع الأمل حاليا بإيدي، قلت يا شمع الأمل حاليا بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي. ولليوم الثاني على التوالي هاشتاج شادية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إنها الفنانة ملكة القلوب شادية، الله يرحمها. صحيح هي رحلت عنا، ولكنها باقية في قلوبنا بأعمالها المحترمة. إنها شادية فعلا. ياسمين عبد العزيز وبتقول: يا رب نقتدي بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحب بعضنا البعض ونتحلى بالخلق الحسن، وتحياتي لأسرة الفترة. معنا اتصال ولا بعد البرنامج 8:30 ناخد همسة عتاب، بعده نعود لمساهمة حضراتكم. هنا القاهرة همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أمين أحمد سيد علي المقيم في نجع الغرفة قرية نزلة عمارة مركز طهطة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: حصلت على دبلوم الزراعة سنة 1993 قسم تصنيع زراعي، يعني من 24 سنة. اتقدمت في مسابقات كتيرة للحصول على فرصة عمل مناسبة، وكان أملي أشتغل في مجال تخصصي وهو التصنيع الزراعي، لكن للأسف ما توفرتش الفرصة لغاية ما وصلت لسن 43 سنة. وكنت تقدمت بشكوى في وزارة القوى العاملة، وبالتحديد في 29 أكتوبر 2013، وكانت المفاجأة إن لقيت أخيرا رد من البهوات على شكوتي، وبيستدعوني لمكتب عمل طهطة شارع المستشفى القديم ومعايا أوراق الرسمية. جهزت الأوراق المطلوبة وجريت على مكتب العمل في اليوم المحدد. أخدوا مني الأوراق كلها وقالوا لي إحنا حنسجل بياناتك كلها وحنسلمك كعب عمل، وكلها أيام ودورك حيجي وتستلم الشغل. وانتظرت لغاية ما انتهت المدة المكتوبة في كعب العمل، رحت لهم قالوا لي حنعمل لك كعب عمل جديد، وبعدين انت ليك الأولوية في التعيين. بقى عندي 43 سنة ولسه ما حصلتش على حق يا حضرات، وانا هو بطالب بحقي في الحصول على وظيفة. فهل يا ترى يا سادة يا مسؤولين في القوى العاملة ويا سادة يا مسؤولين في محافظة سوهاج هتساعدوني؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ عليوة ثابت محمود وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بالرد التالي: تم بحث الموضوع بمعرفة منطقة شمال والتي يتبعها عنوان الشاكي، والتي أفادت بأن المنطقة استدعت الشاكي بثلاثة خطابات خلال شهر أكتوبر الماضي ولكنه لم يحضر، ثم قامت باستدعائه في أول شهر نوفمبر بشكل عاجل ولكنه لم يحضر أيضا. بهذا تكون مديرية القوى العاملة قد قدمت ما لديها تجاه الشاكي. وللعلم فإن وزارة القوى العاملة لا تقوم بالقيد إلا فيما يخص القطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فعلى من يرغب متابعة الإعلانات والمسابقات المعلن عنها في حينها. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. وعلى صفحتنا تهنئة من صادق صادق يوسف، محمد أبو زيد، رضا الكومي، هبة محمد، شهناز الأليوبي، وحنان السيد علي. كل سنة كلكم بألف خير. ابدا المخدرات مش بتفوق ولا بتصحصح، مخدرات بتفقدك الاحساس بالزمن والمسافه، تخلي قرارك مش سليم. عشان كده اوعى تاخد مواد مخدره، لان السواقه مسؤوليه. مش بس كده، حملات المرور المنتشره على كل الطرق وفي كل وقت هتضبطك، والنتيجه هتفقد رخصتك وهتتعرض لعقوبه شديده، والاهم من العقوبه سلامتك وحياتك. سواقتك امان ليك وللي حواليك. عميد دكتور ايمن الضبع. برعاية وزارة الصحة والداخلية والنقل وبدعم منظمة الصحة العالمية في مصر. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف ان الميه محدود وفخره بيفكر يزرع محاصيل بتاخد ميه اقل، وبكده يقدر في الميه يوفر. الري في الليل وفي وقت متاخر افضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحراره الشمس تخلي الميه تتبخر. ما دام الميه محدوده نحافظ عليه اكتر واكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. تهنئة من بريتي روز وريحانة الجنة لكل مستمعينا. كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم، من معنا؟ عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا يا فندم. مين؟ كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة إيمان. وانت بخير يا فندم. كل فريق العمل المحترم مع حضرتك نقول له كل سنة وهم طيبين. وانت بخير يا فندم. مين معنا؟ صديق البرنامج يا أستاذة إيمان، المفروض تعرفوني صديقكم وبحبكم والله كلكم، وبتمنى أسمع صوتكم والله. كل مستمعينا بيحبونا بيتصلوا بينا، مش غرور ولا حاجة ولكن ثقة فيكم والله. اه والله العظيم. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز ديشنا محافظة قينا. أهلا بك شيخ عبد الغني. الله يسترك ويبارك فيك يا أستاذة إيمان. طبعا لما نتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كلمة يعني الأول ما ننطق الاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر اتفتحت المدرسة المحمدية. اتفتحت في كل مناحي الخير، في الحب، في الود، في السماحة، في التفاؤل، في السخاء، في العطاء، في الكرم، في كل ما في كل المنافع وفي كل الخيرات. نعم. احنا بقى الواجب علينا في هذه الاحتفالات مش ان احنا يعني نعلق الزينة ونعمل الحاجات، يعني دي نعملها بس نعملها بصدق، نحب بعضنا، نسامح بعضنا، نعفو عن بعضنا، نكرم بعضنا، نود بعضنا، نصل الأرحام. سيدنا محمد وصى بصلة الرحم، وصى بالمعاملة الطيبة، وصى بالسخاء، وصى بالكرم. فين احنا بقى من سيدنا محمد؟ نقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المجالات. نعم. يا أستاذة إيمان، لو كل واحد مننا عمل سنة من سنن سيدنا محمد، واحد زائد زائد زائد زائد زائد، كلنا في النهاية هيطلع المجموع سيدنا محمد، واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. بشكرك على مشاركتك معنا شيخ عبد الغني. محمد أبو الخير بيقول لو اقتدينا به لعشنا سعداء، وكل سنة وانتم طيبين وأنت بخير صديقنا. ومحمود الخضري، جمعة مباركة، أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر السلام بيننا وما نحن وهو ما نحن نحتاج إليه في هذا الزمان واليوم. شكرا لمساهمتك معنا. كمان أحمد سالم المصري، وكلمات جميلة جدا بيهديها لرسولنا، وبيقول وإن كان اللسان يعجز عن الكلام في التحدث عن إنسانيتك الكريمة، فما أنت قائل للذي سيشفع فيك وفي يوم القيامة. شكرا ليك صديقنا. كمان محمود فتح الله، كل عام وأنتم بخير، رسول الإنسانية قدوتنا في الأمانة والصدق والإخلاص والتسامح، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أمي عبد المنعم، كل سنة وأنتم طيبين، لابد وأن نقتدي بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الاحتفال بالكلمات. فعلا. كمان السيد أبو الشماندي، كان من صفاته الصدق والأمانة، ولقبته قريش قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد في يوم مولده. أنتم معنا من خلال هذا اللقاء المستمر حتى التاسعة. أنت فينا يا رسول الله، بالهدي القوي دعوة تنطق باسم الله، بالذكر الحكيم. أنت فينا يا رسول الله، بالهدي القوي دعوة تنطق باسم الله، بالذكر الحكيم. أسوة للناس بالحسنى وبالخلق العظيم، سيرة موصولة الأمجاد كالعهد النظيم. إبراهيم أبو عجور من بالأسد أهلية، بيقول كل عام وأنتم بخير، ربنا يحفظ بلدنا الغالية مصر من كل شر. وهشام محسوب أبو عمار بيقول بوجه كلمة لشعبنا المصري الطيب، إحنا أفضل وأجمل شعب في الدنيا، شعب مسامح طيب حمول مكافح، شعب عنده إرادة وتحدي وعزيمة. بقول لأهلي وشعب المحترم لابد إن إحنا نكون إيد واحدة للحفاظ على مصر، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظ وطننا، ولابد وأن نقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من تسامح ورضا بين الناس. عادل رغب الطحاوي بيقول لابد وأن نطبق سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل التعاملات والتحلي بأخلاقه الكريمة. شكرا ليك مستمعنا الدائم. إنجي عنبر صباح الخير، ولابد من إحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما كان يقوم به. بشكرك يا إنجي على مداخلتك معنا. محمد العدلي تحية في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، والتهنئة للأمة الإسلامية بمولد خير خلق الله. ولا نقول ذكرى وهي كلمة شائعة، لأن التذكر يأتي بعد نسيان، ونحن ما ننسى أبدا سيدنا محمد فهو ملء السمع والبصر والفؤاد. بشكرك على هذه الرسالة. هنكمل معاكم لسه الحوار مستمر لحد 9 صباحا. رسول الله يا نور المجلة، الله ويا فجرا على الدنيا أطلة، الله بشيرا بالهداية للأنام، رسولا للعدالة والسلام، عليك الله في العلياء صلى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن أعديها وعيش فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد إيديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا مريم السيد، طالبة في كلية علوم. أنا اشتركت في حاجات كتير، عملنا مشروع اللي هو اعاده تدوير الزيت المستعمل وبنحوله لبايو ديزل، عشان الزيت المستعمل ده يعني اكتر حاجه بتضر البيئه، لان هو بيعمل كانسر وبيعمل تشوه، وست البيت مش عارفه كده، بترميه في الباسكت، بترميه في الحوض، وبيعمل انسداد للصرف بتاع البيت، ممكن يوقعه كله. احنا جمعنا الزيت ده وحولناه لبايو ديزل، والبايو ديزل كان بيتصدر بره مصر يعني، لانه مش مستعمل هنا في مصر خالص. الفكره خدنا فيها مركز اول على مستوى الجمهوريه، ودلوقتي مكملين فيها، والجزء التاني بتاعها هيبقى في البحرين. برضو رحنا معسكرات تبع الجامعة هنا، رحنا معسكر صنع القائد، وكان في شرم الشيخ، وده كان اكتر حاجة يعني عرفتنا ازاي ناخد قرار وازاي احنا نتعامل في مكان كويس. بالنسبة للشغل الخيري في المبادرة، كان هو الاساس اللي خلينا بقينا كده، ان احنا نتجه لاي حاجة تانية نعمل منها مشروع لينا. عملنا ايفنت هنا في الجامعة كان اسمه الضغط العالي، كانت فكرة بسيطة كده ان احنا نخلي الطلبة مثلا ضغطك واطي شوية نديها، نخلي انتي ضغطك عالي شوية نديها حاجة مسكرة كده يعني، بحيث ان احنا نشجعهم بس ان هم يدخلوا تنظيم، يدخلوا انشطة طلابية، بحيث ان احنا نحفزهم بس. برضو تبع الشغل اللي هو الخيري بتاعنا، الزيارات الدورية وكده بنروحها باستمرار. الفكرة الجديدة اللي انا شغال عليها ان شاء الله هي فكرة الغيرة. الغيرة اصلا مش موجودة في مصر كتير، وبنستوردها بكميات كبيرة، فاحنا عشان احنا علوم حبيت ان شاء الله بحث التخرج بتاعي يبقى في الغيرة والدهانيات، بحيث ان انا اعملها من كيميكال بسيطة، وبعد كده اعمل مصنع وافتحه بعد ما خلص ان شاء الله الدراسة، ويبقى حاجة خاصة بيا، واشغل كل اصحابي معايا، ان انا ما اتهنش بره في اي شركة ميديكال او كده، يبقى حاجة خاصة بي. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، كون أعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. يلا على أخبارنا. حملة عالمية للإفتاء لإحياء الأخلاق النبوية أطلقتها دار الإفتاء أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف. الحملة تستهدف الوصول لأكثر من 30 مليون شخص حول العالم من المسلمين وغير المسلمين في محاولة لإحياء القيم والأخلاق النبوية وتقديم فهم جديد لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته العطرة والتعمق في الجمال الروحي والأخلاقي لسيدنا محمد. الحملة ستضم مواد متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، منها برامج مصورة تستعرض المواقف والأخلاق النبوية التي كان لها أكبر الأثر في تحويل مسار بعض الشخصيات. والسفير البريطاني يشتري حلوى المولد من أحد الأسواق الشعبية، وجامعة المينيا بتشارك في تطوير مسار العائلة المقدسة. محمد ثروت نجم احتفالية الأوبرا بالمولد النبوي 8 مساء اليوم بالمسرح الكبير. أيقونة معمارية لاستقبال زائري رحلة العائلة المقدسة. عازف البيانو الفرنسي الشهير كلايدرمان يحيي حفلا يوم 8 ديسمبر سيخصص جزء من إيراداته لصالح أسر شهداء مسجد الروضة. نيكولاس كيجو وسوانك وبرودي يزوروا الأهرامات. وهتافات من أطفال قرية كوميلوفي بالمنيا لمواجهة الفكر المتطرف بعنوان عايزين نرسم تحيا مصر. ومعرض لزهور الخريف والنباتات الطبية والعطرية بتقيمه كلية الزراعة زراعة سوهاج لمدة 4 أيام، حيضم مجموعة متميزة من النباتات اللي بتستخدم في تنسيق الحدائق والميادين. والصعيد يتحدى الإرهاب بليالي مدح الرسول الشيخ الذهبي نجم الأقصر بتصل شهرته لأوروبا. ومئة عالم عربي يناقشون الأخلاقيات العلمية بمكتبة الإسكندرية. ومن أخبارنا قرعة كأس العالم بالكرملين اليوم، ومصر تتعرف على منافسيها، وانتظروا اللقاء 5 مساء على قناة، هقول لكم القناة، قناة اون سبورت على النايل سات. قرعة كأس العالم 2018 هيكون في قاعة الاحتفالات بقصر الكرملين اللي بتبلغ ساعتها 6000 متفرج. وعلى موقع اليوم السابع أخبار عاجلة، خبر نشر في 4:10 صباحا. رسميا محمود الخطيب وقائمته يفوزون بانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، بيبو رئيسا للأهلي حتى 2021. كابتن الخطيب حصد 20,956 صوت، مهندس محمود طاهر حصل على 14,182 صوت. الخطيب: فوز قائمتي بانتخابات الأهلي مسؤولية كبيرة وأشكر طاهر وسنكمل ما بدأه. وكان الإقبال على التصويت بالأمس يعني تاريخي. صعود مصر وفرنسا وانجلترا لدور الثمانية لمونديال الاسكواش المقام بمدينة مارسيليا الفرنسية. وصلاح يتصدر صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، الفرعون يتفوق على ميسي ونيمار ويقترب من الفوز بأفضل لاعب بالقارة. الفيفا بتقول صلاح أبرز النجوم والحضري على موعد مع التاريخ. على موجة البرنامج العام من البرامج التي ندعوكم إليها، ما طلبتم الاستماع إليه، وحلقة خاصة عن المولد النبوي الشريف منى بطاح وأغنيات كلها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لمحمد منير، ياسمين الخيام، محمد ثروت، علي الحجار، شادية، محمد الحلو، محمد أنديل وأم كلثوم. الساعة 6:30 تقريبا بننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والنقل سيكون على الهواء. الساعة 9:30 مساء انتظروا هذا اللقاء. نهاية الأسبوع وبانوراما عن أهم أخبار الأسبوع من خلال وجهة نظر ضيوفنا الكرام على الهواء. الساعة 12:15 الأوتار الموسيقية وضيف السهرة المنشد الديني حسام صقر. انتظروا هذا اللقاء، احتفالية خاصة أيضا بالمولد النبوي الشريف مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار. سهرة أخرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، حوارات التاءات المربوطة، وحيستضيف الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد المنشد حسام صقر، وحوار حول تاريخ الإنشاد الديني والمديح النبوي منذ التاريخ. والمنوعات الدرامية تأتيكم في 2:05 على موجة البرنامج العام التي نتمنى من خلالها كل الأمنيات لحضراتكم. أخبار خفيفة. اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صلي عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صلي عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا، اللهم صلي عليه. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا، بيصلي بيها الله علينا، اللهم صلي عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صلي عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صلي عليه، اللهم صلي عليه. عليه الصلاة والسلام. نعود لمساهمات حضرات المستمعين. عربي فلاش بيشكرنا على ما نقوم به من أحياء ذكرى رسولنا، لا شكر على واجب، يعني أقل ما يقدم للرسول الكريم يوم مولده. يا رب دايما نقدر نسعد حضرات المستمعين. من رسائل كمان اللي عندنا تاتا المصري: صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، احلى احتفالات كانت عندنا في المحلة الكبرى الليلة الماضية، ما فيش مكان الا وكان بيشع نور وذكر الله والصلاة على النبي، وتحسوا الحب بين الناس، ربنا يزيد الناس سعادة وحب ان شاء الله. كمان احمد الانصار ابو مازن لمولد الهدى: ذكر اللقاء وكل ما يعني يجب ان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد احمد حسين: الاحتفال بمولد النبي يجب ان يكون على كافه المستويات، الرجل مع اولاده وفي المساجد ومراكز الشباب وفي كل مكان، كل سنه وكل اهالي قنا بخير يا استاذ سيد. رجب سعد بيقول: كل سنة وكل محب البرنامج العام بخير في هذا اليوم الجميل، مولد النبي صلى الله عليه وسلم واللي أضاء العالم بنوره. محمد أبو القص: صباح الخير على الأمة الإسلامية كلها وبهنيكم، هو من الأقصر، احنا كمان بنهني كل أهالي الأقصر الناس الطيبة. إبراهيم شوقي حجر بيهنينا وبيقول: يوم ميلاد رسولنا بمثابة ميلاد أمة كاملة، كل سنة وأنتم جميعا بخير وكل مستمعينا بخير يا رب. دكتور أيمن شكا بيقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يوم مولدي، وقفة مع النفس عودة لحديقة الإيمان لمشوار حياة الرسول في تبليغ الرسالة وتأدية الأمانة، الرحمة المهداة، القرآن الذي يمشي على الأرض. شكرا لحضرتك يا فندم. مصطفى عبد الاسم مش واضح: بمناسبة المولد النبوي الشريف، تهنئة للأمة الإسلامية ولأفراد الأسرة وللأولاد والأحفاد، احنا كمان بنهنيكم وبنهني معتصم بيقول: يجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. كم شاق الدنيا مولده حتى وفى موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم، كان أمين معلم البشرية ورائد التنمية البشرية الصادق الأمين رسول الخير والرحمة. صباحكم جميل، أنا من بورسعيد، كل سنة وكل البورسعيدية بخير. شكرا مصطفى الجبلاوي، شكرا صالح الفاضل، شكرا رجب سعد، شكرا كل المستمعين اللي ما قدرناش ان احنا نقول أساميهم أو رسائلهم. كل سنة وانتم جميعا معانا على موجة البرنامج العام، في كل المناسبات نحتفل ونحيي ذكرى المناسبات الجميلة، وجميل جدا ان احنا كنا معاكم في يوم جميل، يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة والأمة العربية والإسلامية بخير، مع أرق تحيات فريق عمل صباح الجمعة: دانيا محمود مخرجة اللقاء، مهندسة الصوت أماني هلال، وطبعا كنت سعيدة معهم إيمان عبد الحليم، ومعاكم بنقل الميكروفون حالا لزميلة ميادة الفيشاوي، بتمنى لها كل سعادة معاكم، كل سنة وانتم طيبين. عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة الله والسلام، شفاعة يا جبت الحسنين، سمح ملك رجعت أيامه، سمح ملك رجعت أيامه، هنيه وتمليت كل عين.